سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله رحمه الله وقالت فرقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت فرقة لم يكن كلبا حقيقة. يعني وكلبهم باسط ذراعيه في من يقول ليس كلبا على الحقيقة. نعم. وإنما كان أحدهم. يعني كان أحدهم يعني واحد منهم يعني من أهل الكهف كان يجلس في فم الغار. وكان قعد عند باب. وكان قد قعد. كان قد قعد. نعم. وكان قد قعد. يعني الواحد منهم قعد في عند باب الغار طليعة لهم يعني ينظر لهم. نعم. فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. نعم. كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا. نعم. لأنه منها كالكلب من الإنسان. نعم. ويقال له كلب الجبار يعني النجم. نعم. قال ابن عطية أما إن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين. يعني وكلبهم باسط ذراعيه الإنسان لا يبسط ذراعيه عندما يفعل هكذا يعني ينظر. نعم. فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. نعم. يعني الإنسان لا يفعل فعل الكلب يعني. نعم. وقد حكى أبو عمر المطرز في كتابه اليواقيت أنه قرئ وكالئهم باسط ذراعيه بالوصيد. فيحتمل أن يريد يعني أن يقوي هذا المعنى يعني يرد على تقوية هذا المعنى. نعم. فيحتمل أن يريد بالكالئ هذا الرجل على ما روي إذا بسط الذراعين واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع في هيئة الريبة المستخفي بنفسه. يعني الذي يجلس وينظر من أجل إخواني يعني يرتفع أحيانا يجلس هكذا حتى لا يراه أحد وأحيانا يرفع رأسه. نعم. هي هيئة الريبة المستخفي بنفسه. نعم. ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلب. نعم. وقرأ جعفر بن محمد الصادق وكالبهم يعني صاحب الكلب. نعم. يعني يأتي ما نقل المفسرون فيه من معاني يعني وإن كان بعيد هذا الأصل بالكلام أن يحمل على الحقيقة ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم. قوله تعالى باسط ذراعي أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي. نعم. لأنها حكاية حال. نعم. ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. نعم. يعني بسط. نعم. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى. نعم. ثم قيل بسط ذراعيه لطول المدة. نعم. وقيل نام الكلب وكان ذلك من الآيات. وقيل نام مفتوح العين. والوصيد الفناء قاله ابن عباس ومجاهد يعني وابن الفناء يعني طرف الغار. نعم. فناء البيت يعني طرف البيت. نعم. أي فناء الكهف. والجمع وصائد ووصد، وقيل الباب، كل الباب اسمه وصيد. نعم. وقاله ابن عباس أيضا، وأنشد بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر. يعني وصيدها باب والأرض مفتوحة كاللأني يعني. نعم. وقد تقدم. وقال عطاء عتبة الباب، والباب الموصد هو المغلق. وقد أوصدت الباب وآصدته، أي أغلقته. والوصيد النبات المتقارب الأصول، فهو مشترك. الله أعلم. قوله تعالى لو اطلعت عليهم، قرأ الجمهور بكسر الواو. لو اطلعت. والأعمش ويحيى بن وساب بضمها. لو اطلعت يعني. لوليت منهم فرارا، أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم. ولملئت منهم رعبا، أي لما حفهم الله تعالى من الرعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل لوحشة مكانهم، وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش في الظاهر، لينفر الناس عنه. نعم. وقيل كان الناس محجوبين عنهم بالرعب. نعم. لا يجسر أحد منهم على الدنو إليه. وقيل الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم، ذكره المهدوي والزجاج والقشيري. وهذا بعيد، لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض لبسنا يوما أو بعض يوم، ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها. نعم. يعني هذا يبعد ذلك، يعني نعم، أنه طالت شعورهم وأظفارهم استيقظوا ما وجدوا هذه الحال فيه. نعم. إلا أن يقال إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم، وهذا بعيد يعني. نعم. قال ابن عطية والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيها آية، فيهم آية فلم يبل لهم ثوب، ولم تغير صفة، ولم ينكر الناهض منهم إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء. ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت أهم عليه أهم. وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل المدينة وأهل مكة والمدينة لملئت منهم بتشديد اللام على تضعيف المبالغة، أي ملئت ثم ملئت، أي المبالغة. وقرأ الباقون لملئت بالتخفيف، والتخفيف أشهر في اللغة. وقد جاء التثقيل في قول المخبل السعدي وإذ فتك النعمان بالناس محرما فملئ من كعب بن عوف سلاسله. وقرأ الجمهور رعبا بإسكان العين، وقرأ بضمها أبو جعفر رعبا يعني. قال أبو حاتم هما لغتان، وفرارا نصب على الحال، ورعب مفعول. وليت حالتك منك فارا. نعم. ورعب مفعول ثاني أو تمييز، يعني من الرعب. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. البعث التحريك عن سكون، والمعنى كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضا، أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر: وفتيان صدق قد بعثت بسحرة بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ودعات وجد لارعات. نعم. أي أيقظت. واللام في قوله ليتساءلوا لام الصيرورة، وهي لام العاقبة، كقوله ليكون لهم عدو، وهي يعني لام الصيرورة هي لام العاقبة. نعم. كقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن لتكون العاقبة أنه كان عدوا وحزنا عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى. يعني نعم. بعثهم الله، فبعثهم لم يكن لأجل تساؤل. أيوة. قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك أنهم دخلوه غدوة، وبعثهم الله في آخر النهار. صار يوما أو بعض يوم. فقال رئيسهم تمليخا أو مكسل مينا، الله أعلم بالمدة. قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فيه سبع مسائل. الأولى: قال ابن عباس كانت ورقهم كأخفاف الربع. الربع، الربع يعني البعير، يعني أولاد البعير. يعني ذكره النحاس. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بورقكم بكسر الراء، وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم، يعني شعبة، بورقكم بورقكم. نعم. بسكون الراء، حذفوا الكسرة بثقلها، وهما لغتان. يعني ما حذفوا لثقلها كما نمت العاقبة، يعني حذفوا الكسرة لسماعهم هذا ذلك، ولا يعني القراءة ليست اجتهادية إنما نقلية. نعم. وقرأ الزجاج بورقكم بكسر الراء وسكون الراء، كسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعا، وأن المبعوث هو تمليخا، يا رئيس كان أصغرهم فيما ذكر الغزنوي، والمدينة أفسوس ويقال هي طرسوس. طرسوس. طرسوس. وكان اسمها في الجاهلية أفسوس. نعم. فلما جاء الإسلام سموها طرسوس. وقال ابن عباس كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانه. الثانية قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما. قال ابن عباس أحل ذبيحة لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم. ابن عباس كان عامتهم مجوسا وقيل أزكى طعاما أي أكثر بركة. قيل إنهم أمروه أن يشتري ما يظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لئلا يطلع عليهم، ثم إذا طبخ كفى جماعة. ولهذا قيل ذلك الطعام الأرز، يعني بما صغير من طبخ بمد الطنجرة، كيلو رز الأدو طبخه دائما للطنجرة يعني. لذلك قال يروى قيل يعني. نعم. وقيل كان زبيبا وقيل تمرا فالله أعلم. وقيل أزكى أطيب وقيل أرخص. فليأتكم برزق منه أي بقوت وليتلطف، يعني أرخص. ليش ما عم يفسر أزكى أطيب أرخص؟ يعني كأنه الحقيقة يعني رخيص في طيبة من جهة أن الأعين لا تتطلع إليه، لذلك كان أزكى وكان أطيب. الله يرحم بنت سيدنا بدر الدين شيخ الشيوخ، بنته اسمها الحجة بهية، كان يعني كانت في جانب أبيها يعني لها غرفة وتركت يعني الرفاهية وتركت يعني أهلها وعائلة يعني أهل غنى كانوا يعني، واعتكفت وحدها يعني في هذا. فأحيانا كنت أدخل عليها يعني كنت صغيرا يعني، قالت لي اشتري لي كيلو بردان ولا تنقيهم اصراف كبار، جيبهم من الصغار هنك محروقين بعيون العالم الفقراء، لا تنقيهم كبار. اي والله قالت لي هنك محروقين بعيون العالم، جيب لي من الصغار. الله يرحمه. نعم. الله يرحم الشيخ محمود الحبان، كان يتكلم بدرس الفقه سيك استطرد بكلام، أن يعني يكره الإنسان يأكل من رأس القصعة، يعني أن ما تكون يعني الأكل أمامكم ويبقى هيك مزين لا تأكل من فوق. ما هي كلمة رحمه الله؟ قال بيجعك قلبك، لا تأكل من فوق بيجعك قلبك، يعني معيون كل العيون اجت عليه يعني. لا هذا يعني بالعزائم كله بيزينوها يعني بيحفظوا تكون مزينة. لما كانت مزينة ما كانت مزينة ما عاد حدا يخربها، بيخرب له شغله. أما يعني بجماعة تانية بيفعل هيك حتى ما يكون، بس ما حدا بيعملها هي أبدا. لا يعني بخجل حاله ما في شيء. وين اللحم؟ وين هذا؟ نعم نعم نعم. فليأتكم برزق منه أي بقوت، وليتلطف أي في دخول المدينة وشراء الطعام، ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يخبرن، وقيل إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه كما وقع، يعني لا يخبرن، يعني إذا مسكوا أمسكوا وأخذوا وبدون يعني يقرروا مثل ما بنقول، يعني أين إخوانكم، أين جاي وكذا، لا يحكي لا يخبر عنا. وقيل إن ظهر عليه، يعني قال إن ظهر، يعني إذا أخذه أحد يعني جماعة الملك، فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه، هو ابتلي ليصبر لا يحكي عنا. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، قال الزجاج معناه بالحجارة، وهو أخبث، يعني يرجموكم يعني يقتلونكم شر قتله، وشر القتل هي القتل بالحجارة، لذلك كانت حد المحصن، نسأل الله العافية، أما غير المحصن جلد، أما المحصن بالحجارة. وفعلا يعني والحجارة يجب ألا تكون كبيرة، يعني بتعذب يعني، وعلى مرأة من الناس كمان، يعني ما عاد حدا يعيدها. نعم. وقيل يرموكم بالسب والشتم، والأول أصح، لأنه كان عازما على قتله كما تقدم، لأنه كان الملك يعني. نعم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قتلة المخالف دين الناس. نعم. إذ هي أشقى لجملة أهل، أشفى، إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين، من حيث إنهم يشتركون فيها. نعم. من حيث إنهم يعني يجتمعون على ضرب قتله بالحجارة. نعم. الثالثة في هذه البعثة بالورق دليل على صحة الوكالة، دليل على الوكالة وصحتها، وقد وكل علي بن أبي طالب أخاه عقيلا عند عثمان رضي الله عنه، ولا خلاف فيها في الجملة، والوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام. ألا يرى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة، أي يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك. نعم. مجازات لصنعه. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه يعني في أهلي يعني بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، أي اسمه. نعم. وذكر الحديث. قال الأصمعي: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه، وهو مأخوذ من صغى يصغو ويصغى إذا مال، وكل مائل إلى الشيء أو معه فقد صغى إليه وأصغى، من كتاب الأفعال. الرابعة: الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيها، أذن الله سبحانه فيه في العقد، يعني العقد الحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه، فيستنيب من يريحه، من يريحه يريحه. وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب، منها هذه الآية وقوله تعالى والعاملين عليها إلى قوله وقوله اذهبوا بقميصي هذا، يعني وكلهم بإيصال قميصي. نعم. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عروة البارقي وقد تقدم في آخر الأنعام، روى جابر بن عبد الله أنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ من وجه الدلالة، إذا أتيت وكيلي، نعم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. يعني كيف بعثتك بهذا؟ نعم الناس بيقولوا بعلامة ما قال لك كذا، يعني آية علامة. نعم. خرجه أبو داود، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. دليل يعني إجماع الأمة بأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ودول الذين يدعون أنهم يأخذون بالحديث يقعون فيما يأخذون ويكفرون فيما يعتقدون. يعني ما في يعني التمذهب، اجتماع الأمة المحمدية المسلمة كلها مجتمعة على التمذهب، يعني مئات الملايين، أما هم فئة قليلة يعني، فيضللون الجميع ويدعون الهداية. الأمر واضح، لا تجتمع أمتي على ضلالة. كم 100 مليون شافعي، وكم 100 مليون مالكي، وكم 100 مليون حنفي، لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما أنتوا قديش كون أنتوا؟ نعم. الخامسة، الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه. أخرجه أبو داود، والأحاديث يعني جائزة مو بكل شيء. نعم. ركعتين يعني مثلا. نعم. الخامسة، الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه، فلو وكل الغاصب لم يجوز وكان هو الوكيل، لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. يعني سرى أو غصب وقال له وصل لي يا مثلا. السادسة، في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد. يعني ليش قال الوكالة إنما كانت مع التقية؟ شو هي التقية؟ يعني خوف أن يشعر بهم أحد، يعني هم لو لم يخافوا ما وكلوا وبعثوا يعني صديقهم رفيقهم، يعني ما وكل إلا عند حاجته للوكالة، هيك بريد يعني. خوفا أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم، وجواز توكيل ذوي العذر. بس يعني هذا الكلام صحيح، وخافوا على أنفسهم هذا احتمال وهذا ليس حقيقة. والأصل عندما يبعث من يبعث من يكونون مجتمعين يبعثون واحد أو اثنين، ما يذهب الجميع سواء خافوا أو لم يخافوا. لذلك هذا دليل يطرأ احتمال فلا يجوز به الاستدلال يعني. نعم. وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه، يعني لا توكل إلا إذا احتجت، أما إذا لا تحتاج لا تجوز الوكالة، هيك بده يقول الشيخ نعيم. فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. نعم. وقال أبو حنيفة وسحنون لا تجوز، يعني شو لا تجوز لمن لا عذر له، يعني الأصل أن تباشر ما تريد بنفسك. نعم. قال ابن العربي وكأن سحنون تلقفه من أسد بن الجمرة، يعني تلقى هذا الكلام. نعم. فحكم به. نعم. أيام قضائه. نعم. ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافا منهم، يعني لينتصف منهم، يعني من أجل أن يعذبهم، يعني من أجل أن ينتقم منهم. نعم. يعني ليس بحاجة لهم، يعني في عذر. وهو الحق، فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. نعم. قلت هذا حسن. فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء، يعني بدون عذر. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أو يعني الآخر، فقال الآخر أوفى الله لك، أوفيتني أعطيتني يعني أكثر ما أستحق. نعم. يعني إله معه 100 أعطاه 150 فرضنا، يا هذا مسنون، إن خياركم أحسنكم قضاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. لفظ البخاري. فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، يعني بدون عذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا، وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدني إلا برضا خصمه، وهذا الحديث خلاف قولهما. لا، قال من الأول فالجمهور على جوازها. نعم. السابعة، قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية جواز الشركة، شركة وشركة. نعم. لأن الورق كان لجميعهم وتضمنت جواز الوكالة. لكن هذا يعني ما بيكفي دليل، يعني في خلاف المسألة، يعني هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء، وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر. ومثله قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. حسب ما تقدم بيانه في يعني الأخرى. تخالطوا اليتامى، يعني تضعوا أموالكم مع أموالهم يعني. ولهذا قال أصحابنا في المسكين يتصدق عليه فيخلطه بطعام لغني ثم يأكل معه، إن ذلك جائز. نعم. وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه، إن ذلك جائز. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي ليس في الآية دليل على ذلك. يعني ننظر يعني بجملة الكلام، يعني أن ديننا يعني منظور مدروس ومر على أدمغة عظيمة، يعني كل جزئية فيه مرت على مئات العقول، أما الذي يعني نرى ما مر على من مر، نسأل الله العافية. يعني نظر بالوكالة وصحة الوكالة وأمر الوكالة، يعني كم تكلم فيها الناس يعني. نعم. لأنه لذلك ويسلموا تسليما ربي قال. نعم. لا يؤمنوا حتى يحكموك. نعم. ليس في الآية دليل على ذلك لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه اشتراك، ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين، أحدهما أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، يعني يأكل تنتين يعني يأكل بعضهم، يعني بيعملوا مزحة. قال له نهى عن الإقران، يعني واحدة. قال له ايه مني أصع ياخد ثلاثة. نعم فعلا يعني يأخذ تنتين وغيره عم يأكل تمرة عم يأكل ضعفه. نعم. إلا أن يستأذن الرجل أخاه. نعم. الثاني حديث أبي عبيدة في جيش الخبط، وهذا دون الأول في الظهور، لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم يعني عندما بعثهم. نعم. يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه. نعم. يعني في احتمال. نعم. قلت ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني أن تأكلوا. قال يدل على خلاف هذا يعني من الوكالة أو الخلطة أو يعني وإن تخالطوهم فإخوانكم، معنات الأصل عدم الخلطة. نعم. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني الأصل العدم يعني. نعم.